فالفراق بيني وبينك، فما هو الحل يا سماحة الشيخ؟ السائلة ميم الرياض تقول: والدي يريد أن يزوجني من ابن عمي مع أنه لا يصلي أبدا، ويقول والدي: إذا لم تطيعيني أو لم تطيعي أمري فأنا غاضب عليك إلى يوم الدين، ولقد وصفت أهل الخير فلم أفلح. وعمي يقول لوالدي: إذا لم تزوج ابنتك لولدي فالفراق بيني وبينك، فما هو الحل مأجوري؟ لا يجوز أن جبرها على هذا، ولا يجوز لها أيضا شيء ذلك، ولا لهم أيضا. الواجب أن يعينوها على الخير، فليس لها أن توافق على إنسان لا يصلي، وليس لها من يجبروها على ذلك. الذي يصلي كافر نعوذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا يجوز لها أن تقبل حتى لو رضوا، ليس لها أن تقبل، يجب عليها أن تمتنع. وهم لا يجوز لهم جبرها، لا أمها ولا أبوها. وهذا يدل على إلا دينهما، إلا الدين الأب وإلا الدين الأم. كيف يجبرون هذا الرجل لا يصلي؟ أعوذ بالله. فلا يجوز أن يزوجها إياه، ولا يجوز لها أن ترضى إياه، والنكاح باطل لو زوجوها. الكافر لا يزوج المسلمة. الله يقول جل وعلا: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ويقول: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. والصحيح الذي عليه الأدلة الشرعية أن تارك الصلاة يكون كافرا، هذا هو الصواب، هو الذي قامت عليه الأدلة الشرعية. منها قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، يرون أن تركها كفر، يعني كفر أكبر. فالمقصود أنها مشكورة وقد أحسنت، وهذا الواجب عليها، ولو زوجوها لا أثم والعقد باطل. نعم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. هذه السائلة أم البراء الرياض تقول: رجل يسكن منزلا مؤجرا ب20,000 وله أطفال، وراتبه الشهري حوالي 5,000 ريال، هل يجوز له؟ رجل. نعم، رجل يسكن منزلا مؤجرا ب20,000 ريال، له أطفال، راتبه الشهري حوالي 5,000 ريال، هل يجوز له أن يأخذ الزكاة، مع العلم بأنه ليس عليه ديون ولكنه يريد أن يجمع كي يشتري منزلا؟ وما حكم الفلوس التي أخذها من أعمامه وأقاربه، هل يقوم بإرجاعها أم ماذا يفعل؟ وجهونا مأجوري. لا يجوز لأخذ الفلوس الزكاة ما دام هذا المبلغ الذي يصل إليه يكفيه في السكن وفي حاجة، حاجة النفقة. إذا كان راتبه يكفيه لحاجة النفقة وحاجة العذرة، فلا يجوز أن يدفع لها شيء من الزكاة لشراء المنزل أو لاستأجار الاستئجار. أما إذا كان لا راتبه ما يكفي لكثرة العائلة والنفقة، فله أن يأخذ من الزكاة ما يشتري به سكنا أو يستأجر. بارك الله فيكم. السائلة تقول بأنها فتاة تحفظ القرآن ولكن كثيرة النسيان، فهل عليها إثم في ذلك لكثرة المشاغل المنزلية وغير ذلك؟ فبماذا تنصحونها سماحة الشيخ؟ أنصحها تجتهد في حفظ القرآن ولا يضرها لو نسيت، فاتقوا الله ما شرعتم. النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض الآيات، هو رسول الله، ويقول: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فلا حرج إذا وقع النسيان. أما حديث من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله أجلا، فهذا الحديث غير صحيح. حديث بعيد هذا غير صحيح. فالإنسان يجتهد في حفظ القرآن ويحرص ويعمل الأسباب، التوفيق بيد الله،